بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. ثم ذكر الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأما إذا كان على الحقيقة فيصدق عليه قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. هذه الترجمة من البخاري معقودة لبيان أن الإسلام يطلق ويراد به الاستسلام والانقياد في الظاهر، وقد يكون من حصل منه ذلك منافقا، ويطلق على ما يوافق الإيمان والذي هو أكثر من مجرد الاستسلام والانقياد، وهو الذي سبق الإشارة إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم حقا، وإلا فإن المسلم هو الذي يدخل في الإسلام ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو المسلم الذي يقابل الكافر. ولكن الإسلام الذي هو الكمال والذي هو يعني يماثل الإيمان، يعني هو الذي يكون فيه تمكن يعني في الإسلام والقوة في الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام الذي هو مجرد الاستسلام والانقياد أو خوفا من القتل. وهذا يشعر بأن البخاري رحمه الله يرى أن هؤلاء الذي جاءت فيهم الآية أنهم منافقون، لأنهم هم الذين يظهرون الإسلام خوفا من القتل، لأن الله عز وجل لما أظهر هذا الدين وقوي بنصرة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الذي في قلبه مرض يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان يظهر الإسلام ويبطن الكفر خوفا من القتل. ولهذا جاء سبق المرة في الحديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، لأن المنافقين يبغضون الأنصار الذين كانوا سببا في ظهور هذا الدين، والذي صاروا بسببه أو بسبب قوته وقوة أهله يظهرون الإسلام حتى يسلموا من القتل ويبطنون الكفر، لأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم. وهذا هو الذي يشعر به تفسير البخاري لهذه الآية. وبعض أهل العلم يقول أن المقصود بالآية ليس المقصود بها منافقين، وإنما المقصود بها أناس لم يكمل إيمانهم، عندهم إسلام ولكن عندهم ضعف وليس عندهم قوة في الدين، فهم المعنيون أو هم المرادون بقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهو الذي يطابق ما جاء في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بقصة سعد وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أولئك الرهط، وترك واحدا هو أعجبهم إلى سعد، ولهذا راجعه وكرر مراجعته في ذلك. فإذا الأقرب أن المقصود بما جاء في الآية أنهم أناس يعني عندهم الإسلام وعندهم الاستسلام والانقياد وليسوا منافقين، ولكنهم ليسوا مثل من تمكن الإيمان في قلوبهم، فصار لما ادعوا الإيمان وجهوا وأرشدوا بأن يعني يأتوا بالشيء الذي يطابق ويناسب في حقهم وهو الإسلام. ولهذا قال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهذا يدلنا على أن الإيمان أكمل من الإسلام وأنه أخص من الإسلام، فالإسلام أعم والإيمان أخص. ولهذا فرق بين المسلم والمؤمن، فالمسلم ما في تزكية، إذا قال الإنسان مسلم ما في تزكية، لكن كون يقول أنا مؤمن الذي هي صفة كمال، هذه قالوا أن الذي ينبغي فيها الاستثناء، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو أن أكون كذلك لأنها كمال. وأما الإسلام فإن الإنسان يقول أنا مسلم وهو الحد الأدنى، بخلاف الإيمان فإنه أكمل. ولهذا كل مؤمن مسلم، ليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإيمان كمال والإسلام أخص، يعني الإسلام أنقص، وذلك أن الإسلام معناه اللغوي الاستسلام والانقياد فهو يطابق معناه، وأما الإيمان فهو ما يقوم بالقلوب ويستقر في القلوب. ولهذا قال لا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالأقرب هو ما قاله بعض أهل العلم أن المراد بالآية ليس المراد بهم منافقين، وإنما المراد بهم أناس ادعوا الإسلام ولم يكن عندهم القوة في الإيمان والكمال في الإيمان، فأرشدوا ووجهوا إلى أن يقولوا أسلمنا لأن هذا هو الذي يطابق حالهم، وأن لا يقولوا آمنا، لأن الإيمان منزلة عالية وفي ذلك تزكية. ولهذا قال جماعة المعروف عن السلف أنه يستثنى في الإيمان فيقال أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو، لأن هذا كمال، فلا يدعي الإنسان الكمال لنفسه ولكن يرجو أن يكون من أهل الكمال. وقد نبه على هذا ابن كثير في تفسيره وقال أن المعلم الآية أنهم أناس يعني لم يكمل إيمانهم ولم يقوى إيمانهم، وقال إنما نبهت على ذلك لأن البخاري قال في كتابه كذا، وأن المقصود بهم أناس من المنافقين، لأنه قال أو خوفا من القتل، يعني أظهروا الإسلام خوفا من القتل فإن المقصود بذلك أناس يعني إيمانهم ضعيف وهم مسلمون ولم يصلوا إلى حد أن يوصفوا بأنهم من أهل الإيمان أو أنهم مؤمنون، لأن الإيمان كمال والمسلم يعني أقل درجة من المؤمن. قال وأما إذا كان على الحقيقة فإن مقصود أن الدين عند الله الإسلام، يعني الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي هو يعني مشتمل على ما يشتمل عليه الإيمان. وقد سبق أن عرفنا أن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا. فإذا جمع بينهما في الذكر كما في حديث جبريل فسر الإسلام بالأمور الظاهرة التي تناسب المعنى، المعنى تناسب الإسلام وهو الأمور الظاهرة، الاستسلام والانقياد في الظاهر، كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج بيت، هذه أمور ظاهرة. ويفسر الإيمان بالأمور الباطنة، لأنه لما سأله عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وهذه أمور باطنة. لكن إذا جاء لفظ الإيمان على حدة ولفظ الإسلام على حدة فإنه يشمل الأمور الظاهرة والباطنة. إن الدين عند الله الإسلام، سواء ما يتعلق بما يقوم بالقلب وما يقوم بالجوارح، كل ذلك يدخل تحت الإسلام، كل ذلك يدخل تحت الإسلام. فإذا الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينهما، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر اتسع لاستوعب المعنيين جميعا، أي الأمور الظاهرة والأمور الباطنة. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، والرهط قيل هو من الثلاثة إلى العشرة وقد يزيد على ذلك قليلا، هذا يقال له رهط. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء وترك واحدا منهم لم يعطه. فسعد قال ما لك عن فلان؟ والله أني أرى أنه مؤمن أو أرى أنه مؤمن أنه مسلم. قال أو مؤمن أو مسلم، أرى أنه مؤمن قال أو مسلم، يعني ينبهه إلى أن يعني لا يأتي بالشيء الذي فيه التزكية، وإنما يأتي بالشيء الذي يعني يكون داخل هو وغيره في ذلك، وهو الإسلام، لأنه يشمل كل من دخل في هذا الدين. لكن الإيمان لا يقال كل من دخل في الإسلام أنه يكون متصف بهذا الوصف الذي هو صفة كمال والذي هو تمكن في الدين، تمكن في الإيمان. قال أني أراه مؤمنا قال أو مسلما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يلقنه أو يرشده إلى أن يذكر أو يأتي بهذا الشيء الذي يكون مطابقا في حق كل أحد. فكرر ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يكرر الجواب، الرسول يكرر الجواب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعطي أقواما وأدع آخرين، يعني خوفا أن يكب الله في النار، يعني هؤلاء الذين أعطاهم إذا لم يعطهم، إذا كان من المؤلفة قلوبهم فإن يعني إعطائهم المال يقوي الإيمان في قلوبهم ويتمكن الإيمان منهم، بخلاف من عنده الثبات واليقين فإنه لا يؤثر فيه كونه يمنع أو كونه لا يعطى شيئا من المال، ولكن يؤثر في الذي هو ضعيف الإيمان، هذا هو الذي يؤثر فيه، يعني كونه لا يعطى. لكن إذا أعطي قد يكون ذلك مؤثرا في جانب ثباته وبقائه على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة، يعطي من أسلم حديثا وكذلك من كان متبوعا بأن يكون سيدا لقومه ورئيسا لقومه، لأنه يسلم بإسلامه الفئام الكثير والخلق الكثير. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أني لأعطي أقواما ويدعو آخرين خشيتنا، كان يبدو والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم من حاله الإيمان، لأنه بين السبب الذي جعله يعطي من يعطي ويحرم من يحرم، أو يعني يمنع من يمنع، وذلك لأن الذي هو يراد تأليفه والذي يخشى عليه إذا لم يعطى فيكون بذلك تقوية الإيمان وتقوية الإسلام، هذا قد خشى أن يكبف النار، بمعنى أنه يعني يرجع إلى الكفر لأنه ما استقر الإيمان في قلبه. وأما من كان مستقر الإيمان في قلبه فإذا منع وأعطي من كان يرجى إسلام غيره تبعا له أو تمكن الإيمان في قلبه، فإن ذلك يعني فيه مصلحة وفيه فائدة، لأن هذا يستفيد من هذا المال ويقوى إيمانه به، وهذا لا يؤثر عليه كونه لا يعطى، لأن الإيمان مستقر في قلبه وعنده القوة في الإيمان، فيكون بذلك كونه يعني لا يعطى لا يؤثر ذلك فيه. ويعني يبدو والله أعلم من تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم وإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بهذا أنه يعلم من حال هذا الرجل، يعني أن عنده إيمان وأنه يعني لا يخشى عليه ما يخشى على هؤلاء الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكبهم الله في النار، خشية أن يكبهم. وقد جاء قد ذكر أن هذا الرجل الذي لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه جعيل الضمري، جعيل الضمري، لأن هذا الذي الرجل الذي لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه جعيل الضمري. نعم أقرأ مرة ثانية. جعيل بن بابه. قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. يعني الإسلام جاء مرتين، مرة إن الدين عند الله الإسلام يعني فيما ذكره البخاري، وهذا الذي فيه الكمال وفيه القوة. وأما يعني إذا كان دون ذلك أو بخلاف ذلك فيكون يدخل تحت قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. وظاهر كلام البخاري وتذكر الخوف من القتل أن المراد بهم منافقون، وبعض أهل العلم كابن كثير وغيره يرون أن هذا لأنهم ليسوا منافقين ولكنهم ناس يعني مسلمون ليسوا منافقين، لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، لم يتمكن الإيمان في قلوبهم فأرشدوا إلى أن يقولوا اللفظ الذي يكونون صادقين فيه ولا يأتوا باللفظ الذي هو كمال، وقد يعني لا يكون المدعي لذلك الإيمان أنه من أهله، ولكنه إذا ادعى الإسلام وأطلق لفظ الإسلام فإن الإسلام هو الحد الأدنى وهو الذي يكون به التميز بين المسلمين والكفار. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. وهذا فيه أن كلمة الإسلام وأنه إذا قال مسلم فإن هذا هو الذي يطابق يعني الظاهر، والناس لهم الظاهر ولا يعرفون إلا ما ظهر، وأما ما يقوم في القلوب فالله تعالى هو المطلع عليه وهو الذي يعلمه سبحانه وتعالى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يطلق هذا الأمر الظاهر الذي الناس يشهدون عليه ويعاينونه، وأما ما يتعلق بالقلوب فإن علمه عند الله عز وجل فهو الذي يعلم. وقد يكون الإنسان يظهر للناس أن رجلا من أحسن الناس وأنه من خير الناس ثم يتبين أنه بخلاف ذلك، كما في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد ومدح عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل يعني أن فلان ما ترك يعني شاردة للعدو إلا وأتى عليها، وذكروا من شأنه ومدعوه، فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار، قال هو في النار، ثم إن أحد الصحابة قال أنا أكفيكم إياه، فصار يتابعه حتى أصيب بشيء بيده فجرح فجزع، فوضع أصل السيف على الأرض ويعني حده على صدره أو على ما يلي قلبه وتحمل عليه فقتل نفسه، فقتل نفسه. فجاء الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني هذا إنسان ظاهر للناس يعني جهوده ونشاطه وقوته وأثنوا عليه ثناء عظيما على حسب ما يظهر، لكن الذي في قلبه يختلف عن الشيء الذي يعني شاهدوه وعينوه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الشيء الذي إذا قاله يكون مطابقا وهو الإسلام، وأما الإيمان هذا الله تعالى هو المطلع عليه وهو الذي يعلم ما في القلوب ويعلم ما يكون في الضمائر بخلاف الظاهر، ولهذا الناس لهم الظاهر والباطن علمه أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، لكن هل دخل في قلبه أو ما دخل؟ قد يكون دخل وقد لا يكون دخل. ولهذا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني هذا الذي يطابق حالكم. وأما كلمة الإيمان فهذه تحتاج إلى شيء زائد عما جرى على الجوارح من الإسلام والانقياد، وهو اليقين والثبات الذي يكون في القلوب. نعم. قال حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان الحكم بن نافع مر ذكره يعني تكرارا، يعني يذكر بكنيته فقط، وذكر مع باسمه وكنيته فقيل أبو اليمان الحكم بن نافع، ومر أبو اليمان بدون اسم تسمية، وكذلك هنا جاء بدون تسمية. وفي المواضع التي مرت الثلاثة كلها يروي عن شعيب بن أبي حمزة. نعم. عن شعيب عن الزهري. نعم. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عامر بن سعد بن وقاص يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في الجراح في الجنة، سردهم في حديث واحد مبتدأ خبر، كل واحد مبتدأ خبر، فلان في الجنة فلان في الجنة فلان الجنة، فلهذا قيل لهم العشرة المبشرين في الجنة. وليس المقصود أنه ليس فيهم، ليس في الصحابة من شهد بالجنة إلى العشرة، بل جاءت الشهادة لأناس في على صفات منفردة، وأما هؤلاء فجمعوا في حديث واحد، وإلا فقد جاء الشهادة بالجنة لعدد من الصحابة، جاءت الشهادة لبلال، وجاءت الشهادة لثابت بن قيس بن شماس، وجاءت الشهادة لعكاشة بن محصن، وجاءت للحسن والحسين، وجاءت يعني لأشخاص على سبيل الانفراد، ولكن هؤلاء اختصوا بهذا اللقب الذي لقب العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد مبتدأ وخبر، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وهكذا. نعم. قال ورواه يونس وصالح والعشرة هم بشرون بالجنة كلهم أخرجهم أصحاب الكتب. العشرة هم بشرون بالجنة كلهم أحاديثهم عند أصحاب الكتب الستة. نعم. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. يعني ذكر الآن الرواية عن شعيب وهو من أثبت أصحاب الزهري، وذكر أنه جاء أيضا رواه غير شعيب عن الزهري هؤلاء الأربعة الذين هم يونس بن أبي يزيد بن يزيد، يونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وصالح بن كيسان، وابن أخي الزهري الذي هو محمد بن عبد الله بن مسلم، يعني عمه الزهري. نعم. قل حافظ ابن حجر وفي الحديث، وفي حديث الباب من الفوائد التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام. نعم، يعني بينهما فرق، لأن هذا كمال وهذا يعني الحد الأدنى، يعني ليس الإيمان والإسلام كلهم على حد سواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا سعد أنه مؤمن قال أو مسلم، يعني ذكر الحد الأعلى فأرشده إلى الحد الأدنى. نعم. وأن قال وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه. نعم، يعني من لم ينص عليه ما يعني شيء يدل على يعني مثل ما شهد له بالجنة، يعني يترك، لا يقال أنه عنده الإيمان الكامل ولكن عنده الإسلام. قال وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا وإن تعرض له بعض الشارحين. نعم. نعم هو كذلك في من لم يثبت فيه النص. نعم. وفيه الرد على يعني لا يقطع، لا يقطع في الجنة إلا لمن ثبت فيه النص. نعم. بعينه، ولكن يعني كل مؤمن من أهل الجنة إما في أول الأمر وإما في آخر الأمر، إما في أول الأمر إذا دخلها بغير حساب، وإما في آخر الأمر إذا حوسب وعذب، ولكنه لا بد وأن ينتهي إليها، لأن أصحاب الكبائر إذا دخلوا النار إنهم لا يخلدون فيها وإنما يخرجون منها بعد أن يعذبوا ويلقوا جزاءهم، وقد يتجاوز الله عمن شاء منهم فيدخل الجنة من أول وهلة. وفيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان. نعم، يعني يقولون يعني أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وأن الإنسان إذا يعني ظهر منه الإسلام وشهد الله أن محمد رسول الله فإنه يكون مؤمن كامل الإيمان. نعم. قال وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطى يعني هؤلاء ولم يعطي هذا الرجل، يعني فإذا رأى الإمام المصلحة في إعطاء ناس معينين لغرض من الأغراض ولحكمة من الحكم وترك بعض الناس الذين لا يؤثر الترك عليهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى يعني هؤلاء الرهط الذين يخشى أن يكبهم الله في النار، ولم يعطي هذا الرجل لما عنده من قوة الإيمان والثبات واليقين الذي لا يعني يؤثر فيه ترك وصول المال إليه. وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه. نعم، لأن سعدا شفع لهذا الرجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعامله كما عمل غيره. نعم. وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه. نعم، لأن سعدا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا يعتقد أنه مؤمن ومع ذلك لم يعطى شيء، فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أو يظن أنه يعني ذهل عنه. نعم. ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدي إلى مفسده. نعم، مراجعة المشفوع تكرار الشفاعة، تكرار الشفاعة، لأنه شفع في الأول ثم شفع في الثاني ثم شفع في الثالث. وأن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان. كما ستأتي الإشارة إليه في كتاب الزكاة فقمت إليه فساررته. نعم، وهذا يفيد بأنها الرواية التي ستأتي أنه ساره في هذا الشيء، فقمت إليه فساررته، يعني تكلمت معه في هذا الكلام الذي أورده هنا من ناحية أعطيت فلان وفلان كذا، يعني كان سرا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة، يعني يتعين الإصرار، إذا كان ترتب الإعلان مفسدة يتعين الإصرار. وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه بل يبين له وجه الصواب. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على سعد، وإنما بين له وجه الصواب، قال إن أعطيتهم بكذا وفلان لا معطه، لأن من أعطيته خشية أن يكبه الله في النار لكونه ما عنده ثبات في الإيمان وقوة في الإيمان. وفيه الاعتذار إلى الشافعي إذا كانت المصلحة في ترك إجابته. نعم، يعني الشافع إذا لم تحقق شفاعته يعتذر إليه إذا كانت المصلحة في عدم الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له يعني السبب. نعم، وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. نعم، وأن الشافع إذا ردت شفاعته ليس عليه عيب، هو مأجور في شفاعته. الرسول قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، والشافع إذا شفع إن حققت شفاعته صار لها ثمرة، وإن لم تحقق شفاعته فهو حصل أجرا على الشفاعة، وإن لم تجب يجب إلى شفاعته ولكنه أجر على ذلك. وفيه استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة، وسيأتي تقريره هناك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم ذكر إفشاء السلام من الإسلام. نعم، إفشاء السلام من الإسلام. وش بعد قال؟ وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وقال عمار: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان. فالإسلام أحيانا يأتي ويراد به الإيمان، كما أن الإيمان إذا أتى مفردا يراد به الإسلام والإيمان. فيعني أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ يعني يدخل فيه يعني الإيمان. وثلاث من جمع من أتى بهن فقد جمع الإيمان، يعني يدخل في ذلك أيضا الأمور الظاهرة، لأن هذه من الأمور الظاهرة وقد أطلق عليها إيمانا الذي جاءت عن عمار، يعني هي من الأمور الظاهرة: الإنصاف من نفسه، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. كل هذه أعمال ظاهرة وقد أطلق عليها أنها من الإيمان. فإذا الإيمان عندما يذكر وحده تدخل الأمور الظاهرة والباطنة، وعندما يذكر الإسلام وحده تدخل الأمور الظاهرة والباطنة. وقد يأتي لفظ الإيمان ويراد به الأمور الظاهرة، مثل هذا الذي جاء عن عمار، لأن الأمور هذه كلها ظاهرة فيه، كون الإنسان ينصف من نفسه، وكونها يسلم على من عرفه ومن لم يعرف، وكونه ينفق من اقتار، كل هذه أمور ظاهرة. ومع ذلك أطلق عليها أنها إيمان. وكذلك في الحديث الذي سيأتي، يعني وفد عبد القيس إعطاء الخمس من الإيمان، إعطاء الخمس من الإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ ثم ذكر أمورا ظاهرة. فإن الإسلام عندما يطلق يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان عندما يطلق يراد به الإيمان الظاهرة والباطنة، ولكن إذا جمع بينهما يوزع المعنى بينهما كما جاء في حديث جبريل. فإذا قوله يعني إفشاء السلام من الإسلام يعني عبر بالإسلام لأنه عنده أن الإسلام والإيمان شيء واحد، عند البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، لا فرق بين الإسلام والإيمان. وعند غيره ومشهور عند جماعة من العلم أنه يفرق بينهما يعني في حال الاجتماع، ويتحدان في حال الافتراق. ثم ذكر هذا الأثر عن عمار، وقد جاء يعني في بعض الأثر أنه مرفوع، ولكنه له حكم الرفع، ولكنه له حكم الرفع، وهو هنا موقوف على عمار. نعم. إيش قال؟ ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وهذا من جنس ما مر، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني كونه يذكر العدد أول ثم يأتي المعدود ثانيا، وكونه أيضا يوصف يعني هذا العدد بوصف يعني يحفز ويشوق إلى معرفة ذلك المعدود، يعني ثلاث من جمعهن جمع الإيمان. ثم ذكرها مثل ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثم ذكرها. الإنصاف من نفسك، يعني يكون الإنسان ينصف من نفسه ويعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه به، يعني يعطي الحق بدون أن يلح عليه. فإذا كان الحق له فإنه لا يلح فيه، ويكون يعني متسامحا متساهلا، وإذا كان حق عليه فإنه يأتي، ولكنه كما يحب أن يعامل معاملة طيبة عليه أن يعامل الناس معاملة طيبة، كما جاء في حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، ولا يكون شأنه خلاف يعني هذا الوصف المحمود، بأن يكون إذا كان الحق له أخذه كاملا، وإذا كان الحق عليه دفعه ناقصا، كما هو وصف المطففين الذين ذمهم الله عز وجل في قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنهم يخسرون. إذا كان حق لهم أخذوه كاملا وحصل الكيل وافيا، وإذا كان حق عليهم للناس يبخسون المكيال والميزان. ولكن الوصف المحمود والخلق الطيب أن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والسلام للعالم يعني لكل أحد، يعني من تعرف ومن لا تعرف، لكن هذا يكون في حق المسلمين، وأما غير المسلمين فإنهم لا يبدأون بالسلام كما جاءت في السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس السلام خاصا بالمعرفة، إذا كنت تعرف الإنسان سلمت عليه، وإذا كنت ما تعرف إلا سلم عليه، إذا يعني علمت أنه مسلم أو غلب على ظنك أنه مسلم سلم عليه. والإنفاق من الإقتار، يعني القلة، يعني كل إنسان يعني يعني يعني الذي عنده قليل وعنده يعني أشياء يسيرة فهو ينفق من القليل الذي عنده، وهذه من صفات الكمال ومن صفات الإيمان. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا سبق أن مر الحديث في إطعام الطعام من الإيمان، وهنا قال إفشاء السلام من الإيمان، فهو أورد الحديث هناك من أجل الجملة الأولى وهي إطعام الطعام، وأورده هنا من أجل الجملة الثانية وهي إفشاء السلام، وكل ما منهما من الإيمان. وعبر بالإسلام، وعبر بالإسلام لأن هذه من الأمور الظاهرة، من الأمور الظاهرة، ولكن الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، ولكن المنصوص في الحديث إطعام الطعام وإفشاء السلام أمور ظاهرة، فهي تناسب الإسلام، تناسب الإسلام، ويعني وكذلك يدخل معها الأمور الباطنة، يدخل معها أو فيها الأمور الباطنة. أي الإسلام خير؟ وقد سبقا عرفنا أن التقدير أي خصال الإسلام خير، لأنه ذكر بعد ذلك صفات وأعمال، فالتقدير أي خصال. وأما يعني الذي سبق أن مر الذي فيه أي أهل الإسلام خير، أي أهل الإسلام خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن هذا يتعلق بالذوات والأشخاص، وأما هنا يتعلق بالأفعال. قال أي الإسلام، أي خصال الإسلام، أي خصال. وأما الذي سبق مرة أي ذوي الإسلام أو أهل الإسلام، أي أهل الإسلام خير أو أي ذوي الإسلام خير، من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه يتعلق بأشخاص، وهنا يتعلق بأفعال. أي خصال الإسلام خير، ثم كلمة خير يعني يعني مقصود ذلك أخير، لأن خير يعني مقصود بها يعني خير من غيرها، خير من غيرها. وقد جاء الجواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور متعددة في أن هذا خير وهذا خير، فيكون يعني ذلك يقدر فيه من أنها من خير الأعمال الذي جاء في الحديث، والذي جاء في غيره من الحديث التي وصفت بمثل ما جاء به الوصف في هذا الحديث، يعني تقدر من أي أنها من خصال الخير، هذه من خصال الخير، وهذه من خصال الخير، وهذه من خصال الخير، لأنها كلها جاءت يعني بهذا الوصف، فيكون يجمع بينها أنها من خصال الخير. قال تطعم الطعام، قد سبق من ربنا أنه ذكر الطعام، لأن الطعام يعني هو الذي إذا وقع بيد الإنسان تغذى به، بخلاف النقود فإن النقود تكون بيده ولا يجد طعاما فيهلك ويموت، وجيوبه مملوءة بالنقود لأنها لا تؤكل، لأنه لم يجد شيئا يأكله ويشتريه. ولهذا جاءت بالكتاب والسنة أن الكفارات من الطعام، ما جاء فيها ذكر النقود، زكاة الفطر طعام، وكذلك الكفارة في الأيمان وفي غيرها طعام، ومع الكسوة أو التخير بين الكسوة والطعام، ثم بعد ذلك إذا لم يجد لا هذا ولا هذا يصوم 3 أيام. وكذلك في يعني كفارات متعددة، كفارة الظهار وكفارة يعني القتل، كفارة الظهار، لأن القتل ما في طعام، لكن كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان هذه فيها طعام. وقال تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني ليس خاصا بالمعرفة، من تعرفه تسلم عليه ومن لا تعرفه لا تسلم عليه، يعني تحابي بالسلام، وإنما السلام تبذله لكل أحد من المسلمين. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد، يعني هذا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا هو، ليس في كتب رجال الكتب الستة كلها من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد، فهو لا يلتبس يعني سواء نسب أو لم ينسب، سواء نسب أو لم ينسب هو قتيبة بن سعيد، وهو شيخ لأصحاب الكتب إلا الترمذي إلا ابن ماجه، أصحاب الكتب روى عنه مباشرة بدون واسطة إلا ابن ماجه فروى عنه بواسطة، إلا ابن ماجه فإنه قد روى عنه بواسطة عن قتيبة عن الليث نعم عن يزيد بن أبي حبيب نعم عن أبي الخير نعم عن عبد الله بن عمرو، وهؤلاء مصريون ما عدا قتيبة، يعني الأول الأسناد اللي في شيخ المصنف يعني قتيبة بغلاني، بغلان قرية من قرى بلخ في خراسان، وأما الليث ويزيد بن أبي حبيب وعبد الخير مرثد بن عبد الله اليزني وعبد الله بن عمر فهؤلاء مصريون. قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر بعد كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم ذكر باب كفران العشير وكفر بعد كفر، وكفر بعد كفر أو في بعض النسخ كفر دون كفر، يعني كفرا بعد كفر يعني بعده في الدرجة يعني أقل منه حتى يطابق دون كفر، وكفر دون كفر يعني كفر بعد كفر يعني مجلس كفر دون كفر يعني أنه يليه، لأن الكفر ليس على حد سواء وإنما هو متفاوت، ففي كفر مخرج من الملة وفي كفر دون ذلك الكفر المخرج من الملة أو بعد هذا الذي يخرج من الملة في الدرجة وأنه أنزل منه. فهذا فيه يعني لما ذكر أن الإيمان أنه درجات والإسلام درجات ذكر أن الكفر كذلك أيضا متفاوت، ففيه كفر مخرج من الملة وفيه كفر لا يخرج من الملة، وفيه كفر لا يخرج من الملة. والمراد بالعشير الزوج وهو المعاشر، ثم ذكر وكفر دون كفر لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر كفران العشير لما قال يكفرن بالله بين أنهن يكفرن العشير، فإذا هو كفر دون كفر وهم كفر النعم، يعني هذا كفر نعمة وليس الكفر بالله عز وجل، ولهذا قال كفر دون كفر أي أنه يعتبر من المعاصي ولا يعتبر من مما يكون به الخروج من الإسلام والدخول في الكفر. فإذا ذكر كفر دون كفر وكفران العشير لأنه بعد ما ذكر الإيمان وتفاوت الناس في الإيمان وأن بين أن الكفر أن فيه متفاوت، ولا شك أن الكفر حتى الذي يخرج من الملة الناس متفاوتون فيه، يعني فيه كفر المشركين وكفر المجوس يعني أعظم من كفر أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب ينتمون إلى دين وإن كان كلهم من أهل النار ولا سبيل لأحد منهم يعني إلى دخول الجنة، ولكن الكفر متفاوت، ولهذا المسلمون يفرحون بانتصار الروم على الفرس لأن كفر الروم أخف من كفر الفرس، مع أن كله مخرج من الملة، مع أنه كله مخرج من الملة. وكذلك أيضا الكفار يعني يتفاوتون، ففيهم الكافر الذي كفره لا يتعداه وأذاه لا يتعداه، وفيهم الكافر الذي يصد عن سبيل الله، يعني هو كافر ويصد عن سبيل الله، فهذا أسوأ وأشد، ولهذا قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم عن سبيل الله. ولهذا يتفاوت الكفار بالنار درجات، بعضهم أنزل من بعض، كما أن أهل الجنة يتفاوتون في درجات بعضهم على بعض. فهذا التفاوت في الدركات بسبب التفاوت في الكفر، لكن هناك كفر دون كفر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، كما جاء في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهن يعني يعذبن في النار ما يجل كفران العشير، يعني بسبب هذه المعصية، بسبب هذه المعصية، وهو ودخول النار أو دخولهن النار ليس لا يخلدن فيها، وإنما يعذبن على هذا الذنب الذي حصل منهن، ويخرجن من النار ويدخلن الجنة، كما هو الشأن في أصحاب المعاصي، من دخل النار من أهل المعاصي فإنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. قال وكفر دون كفر. إيش بعده؟ فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا أشار إليه، يعني فيه يعني في الموضوع أو في هذا الباب، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسق يعني لفظه، ولم يسق، إنما ساق الحديث عن ابن عباس، وهو بمعنى حديث ابن عباس، ولكنه هنا أشار إليه اختصارا، أشار إليه اختصارا. وقد جاء في موضع آخر من الصحيح، ذكره ما أدري في أي كتاب، أشار إليه. حديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض وغيره، نعم، من طريق عياض بن عبد الله، نعم، يعني هنا أشار إليه إشارة، أشار إليه إشارة، وأتى بحديث ابن عباس، وأتى بحديث ابن عباس قال أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. وهذا يعني وهذا يعني قطعة من حديث، لأن المصنف يعني ذكر له أطراف وساقه في بعضها كاملا، وفي بعضها يأتي على مقدار الشاهد، ويأتي بالحديث أحيانا يعني يأتي به من أوله، وأحيانا يأتي به مختصرا من أثنائه، كما هنا فإنه من أثناء الحديث. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر عند شرح هذا الحديث أن هذا من أسباب التفاوت في عد أحاديث البخاري، يعني منهم من يعني يرى أن الحديث إذا جاء يعني في مذكور من وسطه أو كذا أنه حديث مستقل، أو يظنه حديث مستقل، وبعضهم يعتبره سواء جاء كاملا أو جاء يعني مختصرا أنه حديث واحد، أنه حديث واحد ولا يتكرر. فالتفاوت بين الأحاديث فيما أقل مقدار في صحيح البخاري بدون تكرار يعني يختلف باختلاف مثل عد يعني ما يأتي كاملا وما يأتي ناقصا، يعني بسبب ذلك يحصل التفاوت في عدة أحاديث البخاري. قد ذكر الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث يعني ذلك. قال أريت النار رأيت أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ نعم، لما قال يكفرن قال يكفرن بالله، يعني أنهن كافرات بالله عز وجل. قال لا، قال يكفرن العشير، يعني وهذا معنى قول كفر دون كفر، لأن كفر العشير كفر دون كفر، لأنه كفر النعمة وهو معصية، وإذا عذبت التي حصل منها تلك المعصية بالنار فإنها لا تخلد فيها، بل تخرج منها وتدخل الجنة. ولكن المقصود من ذلك يعني كون من دخل النار يعني من النساء أنه دخول مؤقت، حيث يكون من هذا الباب الذي هو باب كفران العشير، الذي هو كفر دون كفر. يكفرن، قال يكفرن بالله، قال لا، قال يكفرن العشير. ثم ويكفرن الإحسان، ويكفرن الإحسان، الإحسان من العشير، يكفرن العشير يعني إحسانه، وكذلك ويكفرن الإحسان يعني من العشير. وأن لو أحسنت قال نعم. ثم بين صلى الله عليه وسلم